الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. ذكرت يوم الخميس الماضي أنني جعلت محاضرتي الخميس والأحد في أصول الفقه، أذكره الآن لكي يعلم ذلك من لم يكن حاضرا يوم الخميس الماضي. وتكلمت يوم الخميس الماضي في القسم الأول من أقسام الفعل الذي تعلق به الحكم الشرعي، وهو الواجب. وذكرت عددا من التعاريف التي وردت بشأن الواجب، ولكن قبل أن أستطرد في ذكر بقية التعريف وغير ذلك، أريد أن أقول أنني ذكرت في المحاضرة السابقة أن تعريف أبي زهرة للواجب في أصول الفقه، أي في كتابه أصول الفقه، قريب من تعريف عبد الكريم زيدان. أقصد بقولي تعريفه قريب من تعريفه أنه ليس ضابطا وليس محققا وليس عالما بهذا التعريف على وجهه، لذلك وقع منه شيء من الخلط. ولا أقصد من قولي إنه قريب في تعريفه من تعريف عبد الكريم أنه تشابه معه في ألفاظه، أي في كل ألفاظه أو في أكثرها، الذي يدل على أنه ليس محققا بالدرجات التي ينبغي أن تكون، أنه لما نقل تعريف الآمدي في كتابه إحكام الأحكام أو الإحكام في أصول الأحكام، لما نقل تعريف الآمدي للواجب نقله مبتورا، أي نقله دون أن يذكر تتمته، فأضحى تعريف الآمدي الذي نقله عنه أبو زهرة في كتابه غير جامع أو غير مانع، والرجل بريء من هذه التهمة لأنه ذكر في تعريفه ما يجعله جامعا مانعا، والعهدة على أبي زهرة في نقله. لما رجعت إلى الأحكام في أصول الأحكام وجدت أن تعريف أبي زهرة الذي نقله عن الآمدي فيه نقص جعل التعريف غير جامع أو غير مانع، وهذا أقوله لكي أؤكد الحث على النقل من الأصول دون النقل من الواسطة، أي لا تعتمد بقدر الإمكان وما دام هذا في مقدورك على الواسطة، أي على رجل نقل من كتاب آخر أو عزا إلى كتاب آخر، دون أن تنظر بعينيك في الأصل الذي نقل منه هذا الواسطة، أي هذا الرجل الذي يعتبر واسطة بينك وبين الأصل. قال الآمدي في تعريفه للوجوب شرعا، قال: والحق أن يقال الوجوب شرعا هو خطاب الشريعة أو خطاب الله تعالى بما ينتهض تركه سببا للذم شرعا في حالة ما، فترك أبو زهرة لفظة في حالة ما ونقل التعريف كما ذكرته دون هذه اللفظة، وهذه الزيادة لا بد منها في التعريف لأنه بدونها يعتبر غير جمع. لأريد التفصيل في تعريف الآمدي الآن، ولكن أريد أن أقول إنه في المحاضرة الماضية وقع لي وهم في ذكر الآية التي هي خاصة بدية قتل الخطأ. الآية: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله. ذكرتها في المحاضرة الماضية أيضا، ولكن وقع لي شيء من الوهم فيها أو في التردد، فأنا أذكرها الآن على وجهها. ذكرت أيضا بشأن تعريف ابن عثيمين للحكم الشرعي ما يجعله فاسدا، وأذكر الآن في تلك المحاضرة تتمة لهذا التعليق على تعريف ابن عثيمين للحكم الشرعي في كتابه الأصول من ابن الأصول، وكذلك في كتابه شرح الأصول. قال في تعريف الحكم الشرعي: هو ما اقتضاه خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين من طلب أو تخيير أو وضع. ذكرت في المحاضرة السابقة أن لفظة ما اقتضاه تعتبر مفسدة للتعريف، وشرحت هذا في المحاضرة الماضية. يرحمك الله. اقتضى تأتي ويراد بها أكثر من معنى. اقتضى تأتي بمعنى تطلب، وبمعنى طلب. يقال: اقتضى الرجل دينه، أي طلب دينه. واقتضى تطلب، هذا يقتضي كذا أي يتطلبه. ممكن أن تأتي بمعنى يستلزم. وذكر المجمع أو المجلس الأعلى أو المجمع اللغة العربية في المعجم الوسيط معنى آخر للفظة اقتضى، فذكر أنها تأتي بمعنى يدل على، فيقال: الأمر يقتضي الوجوب، يعني يدل على الوجوب. فإذا قلنا إن قوله ما اقتضاه خطاب الشرع قصد به ما دل عليه خطاب الشرع، لأن اقتضى تأتي بمعنى دل على، فهذا المعنى أيضا يعتبر مفسدا للتعريف، أي لتعريف الحكم الشرعي عند الأصوليين. كيف ذلك؟ قوله ما اقتضى هو ما اقتضاه خطاب الشرع، أي ما دل عليه خطاب الشرع، المتعلق بأفعال المكلفين من طلب أو تخير أو وضع، فمعنى تعريفه هو ما دل عليه خطاب الشرع القرآن والسنة من طلب، أي من طلب للفعل سواء كان على وجه الجزم أو على غير وجه الجزم، أو طلب للترك سواء كان على وجه الجزم أو على غير وجه الجزم، أو تخيير أو وضع. فقوله ما دل عليه خطاب الشرع من طلب للفعل على وجه الجزم أو طلب للفعل على غير وجه الجزم أو طلب للترك على وجه الجزم أو طلب للترك على غير وجه الجزم، يدل هذا التعريف على أن الحكم الشرعي هو ما دل عليه الخطاب التارك للفعل على وجه الجزم، وهذا فاسد، لأن الخطاب نفسه طالب للفعل وليس دالا على طالب الفعل. قول الله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، خد بالك وآتوا الزكاة، هذا خطاب من الله تعالى طالب للفعل أي للصلاة على وجه الجزم، وليس دالا على طالب الفعل، هو نفسه الطالب للفعل وليس دالا على طالب الفعل. فتعريف ابن عثيمين هو ما دل عليه خطاب الشرع الطالب للفعل خطأ، لأن الخطاب في الحقيقة طالب للفعل وليس إيه دالا على طالب الفعل، ولكنه دال على وجوب هذا الفعل. وأقيم الصلاة خطاب طالب للفعل دل على وجوب هذا الفعل الذي طلبه الخطاب طلبا جازما. فقوله ما دل عليه خطاب الشرع الطالب للفعل أو للجزم خطأ، لأن الخطاب الحقيقة إيه طالب للفعل وليس إيه دالا على طالب الفعل. إذن فتعريفه يدل على الحكم الشرعي عند الفقهاء وليس عند الأصوليين. ذكرت أن الأصوليين ذكروا أن الحكم الشرعي هو خطاب الله تعالى، الحكم الشرعي هو الخطاب نفسه عند الأصوليين، فهو الإيجاب والتحريم من غير ذلك، وأما عند الفقهاء فهو الأثر المترتب على الخطاب. فإذا قلت قال الله تعالى وقيموا الصلاة، هذا خطاب طالب للصلاة على وجه الجزم، الأثر المترتب عليه هو إيه؟ وجوب الصلاة. فقوله ما اقتضاه خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين من طلب، فعلى سبيل التمثيل ما اقتضاه أي ما دل عليه، بمعنى أن اقتضى أتت بمعنى دل على، إن قلنا اقتضى تأتي معنى تطلب، قلنا التعبير هذا التعريف فاسد، إن قلنا إن اقتضى تأتي بمعنى دل على فنطبق هذا على التعريف، فنقول هو ما دل عليه الخطاب الطالب للفعل، وهذا فاسد، لأن الأصولين قالوا إن الخطاب نفسه هو الحكم الشرعي، وأما ما نتج من هذا الخطاب فهو الحكم عند الفقهاء. فالذي دل على الخطاب هو الحكم عند الفقهاء، الآثر المترتب على الخطاب هو الحكم عند الفقهاء. فما اقتضاه خطاب الشرع الطالب للفعل على وجه الجزم أي ما دل عليه خطاب الشرع الطالب للفعل على وجه الجزم، هذا التعريف يعتبر تعريف الفقهاء للحكم. إن قلت، قال الله تعالى: ولا تقربوا الزنا، هذا خطاب من الله تعالى طالب لترك الزنا على وجه الايه؟ الجزم. هذا هو الحكم الشرعي عند من؟ الاصوليين. هذا الخطاب دل على ايه؟ دل على تحريم الزنا. فقول ابن عثيمين هو ما اقتضى خطاب الشرع، اي ما دل عليه خطاب الشرع، فهذا الخطاب يدل على تحريم الزنا وليس هو الحكم الشرعي عند الاصوليين، ولكنه الحكم الشرعي عند الفقهاء. فإن قلنا إن ابن عثيمين كان يقصد بهذا التعريف التعريف عند الفقهاء لا الأصوليين، فكان ينبغي أن يقول ذلك وأن يأتي بكلمة تدل صراحة على ذلك، وألا بلفظة اقتضى، لأن اقتضى تأتي بمعنى استلزم، وتأتي بمعنى تطلب، وتأتي معنى طلب، وتأتي معنى دل على. فإذا كان التعريف مشتملا على لفظة فيها هذه الاحتمالات، فيكون قد وقع فيه تردد، وقع فيه ظن أو تخمين، فيكون تعريف فاسدا، لأن تعريف لشيء ينبغي أن يكون محددا لا شك فيه، جازما لا تردد فيه، وأن يكون دقيقا لا حشو فيه ولا زيادة لا فائدة من وجودها ولا ضر من تركها. فإن قلنا أنه قصد التعريف الذي ذكره تعريف الحكم عند الفقهاء، فكان ينبغي أن يقول ما اقتضاه، ولكن كان ينبغي أن يقول ما دل عليه، ويكون تعريفه بهذه الصورة: ما دل عليه خطاب الله تعالى، لا أقول خطاب الشرع كما ذكرنا في المرة الماضية وذكرت السبب في ذلك، ما دل عليه خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين. خذ بالك، الطالب للفعل والطالب للترك، أو الطالب والمخير والإيه؟ والواضع، أي الخطاب الذي طالب الفعل على وجه الجزم، أو الذي طالب الفعل على غير وجه الجزم، أو الذي طالب الترك على وجه الجزم، أو الذي طالب الترك على غير وجه الجزم، كل هذا داخل تحت قوله الطالب. ثم أقول أو المخير أو الإيه؟ أو الواضع، لأن الخطاب أي خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين إما أن يكون طالبا أو مخيرا أو إيه؟ أو واضعا. وذكرت المقصود بكلمة الوضع في المحاضرة السابقة وفي المحاضرة التي قبلها. فالتعريف على كل وجوهه يعتبر ساقطا. سواء كان تعريفا للفقه للحكم عند الأصوليين فقد ذكرنا وجه سقوطه، أو كان تعريف الفقه عند الفقهاء فقد ذكرنا في ذلك المحاضرة أيضا وجه سقوطه، أو وجه فساده، أو وجه كونه ليس تعريفا ينبغي أن يكون. ذكرت في المحاضرة الماضية أيضا أن ابن عثيمين عرف الواجب بأنه ما أمر به الشارع على وجه الإلزام، وذكرت ما في هذا التعريف من ناحية أنه ليس إيه؟ هل تذكرون؟ ليس جامعة، فهو تعريف يعتبر فاسدا من هذه الحيثية، لأنه لما ذكر أن الواجب هو ما أمر به الشارع على وجه الإلزام خرج به، ما طلبه الشارع على وجه الجزم وليس من صيغ الايه الامر، مع انه واجب يقينا او واجب على وجه غلبة الظن ان كان بالسنة. فقوله ما امر به الشارع على وجه الالزام يدل على ان الواجب فقط هو ما كانت صيغة طلبه امرا، وهذا الامر يشمل فعل الامر اي بصيغة افعل، او المصدر نائب عن فعله، او لام الامر ان دخلت على الفعل المضارع، او اسم فعل الامر. هو نفسه ذكر ذلك في مبحث الامر وسنذكره بعد ذلك ان شاء الله. فخرج بقوله ما أمر به الشارع على وجه الإلزام، ما طلبه الشارع أيضا على وجه الإلزام وليس بصيغة من صيغ الأمر، وهذا فاسد، لأنه كم من خطاب لله تعالى إما في القرآن أو على لسان نبيه عليه الصلاة والسلام أي في السنة، وليس فيه أمر بالفعل بأي صيغة من صيغ الأمر، ولكنه مشتمل على طالب لفعل وجه الجزم، فيكون واجبا ومع ذلك على حسب تعريف المثيمين يخرج من الواجب. ولهذا كان التعريف إيه؟ غير جامع. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. كلمة كتب قصد بها فرض، وهي دالة على الوجوب، فيكون هذا خارجا من تحت تعريف ابن عثيمين، وهو واجب قطعا. ومن أنكر أن صام رمضان واجب كان ايه؟ كان كافرا، لانه امر معلوم الدين بالضروره، وثبت وجوبه بالدليل القطعي وهو القران، وانعقد الاجماع على وجوبه، فمنكره اي منكر ان صام رمضان واجب يعتبر كافرا اذا اقيمت الحجه عليه واستمر على انكاره. كذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم طلب علم فريضة على كل مسلم، وكلمة فريضة تدل على وجوب الطلب أي طلب العلم يعني، وليست مشتملة أي هذه صيغة على أمر بأي صيغة من صيغ الأمر. كذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غسل الجمعة واجب على كل محتلم، فكلمة واجب تدل لغة على الوجوب وشرعا على الوجوب، مع أنها ليست إيه؟ ليست من صيغ الأمر. كذلك قال الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، هذه صيغ من صيغ الطالبة، من صيغ الطالبة للفعل على وجه الجزم وليست من صيغ الأمر. كذلك قال الله تعالى كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى أي فرض أي أثبت. كذلك قال الله تعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن. كذلك قال الله تعالى كتب عليكم القتال وهو كره لكم أي فرض أي أثبت. كل هذه صيغ طالبة للفعل على الجزم وليست من صيغ الإيه الأمر. كذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم راح الجمعة واجب على كل محتلم وعلى كل من راح إلى الجمعة الغسل. كذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم الدين مقضي والزعيم غارم، أي يجب على المدين أن يقضي الدين والضامن غارم، الزعيم أي الضامن. وقال على اليد ما أخذت حتى تؤديه، أي يجب عليها أداؤها. هناك صيغ عدة للخطاب الطالب للفعل على وجه الجزم، ومع ذلك ليست من صيغ الأمر. إذن فكان من اللازم أن يقول في تعريفه للواجب هو ما طلب الشارع فعله على وجه الإلزام، هو ما طلب الشارع فعله على وجه الإلزام. فهذه العبارة تجعل التعريف جامعا لكل خطاب طالب للفعل على وجه الجزم، سواء كان أمرا أو غير أمر. ولكي يكون التعريف جامعا مانعا أقول هو خطاب الشارع أو خطاب الله تعالى. لا، ليس الخطاب، تعريف الواجب وليس تعريف الإيجاب، هو ما طلب الشارع فعله على وجه الجزم أو على وجه الإلزام بوجه ما أو في حالة ما. هذه الزيادة لا بد من ذكرها. لماذا؟ لأنني لو اقتصرت على قولي ما طلب الله فعله أو ما طلب الشارع فعله على وجه الجزم، فإنها تدل على أن الواجب يلزم فعله سواء كان العبد ناسيا أو متذكرا، وسواء كان الواجب واجبا مخيرا، أي يجب أن يتبع بكل خصال الكفارة مثلا من ناحية أن الله تعالى أوجب في الكفارة أحد ثلاثة أشياء ولم يوجب الكل، وكذلك من ناحية الواجب الموسع لم يجب له تعالى على المكلف أن يأتي بالواجب الموسع في أول وقته ولا في أوسط وقته، ولكن يجب عليه أن يأتي به في أي وقت من الوقت الذي حدده الشارع له. فلو وكذلك من ناحية الواجب الكفائي لم يجب الشارع على كل مكلف أن يأتي به، ولكنه أوجب فعله ولو أتى به البعض دون بقية المكلفين. فقولي في حالة ما تدل على أن الواجب هو ما طلب الشارع فعله على وجه الجزم، ليس في كل الحالات ولكن في حالة دون حالة. فمن ناحية الواجب الموسع يجوز أن يأتي به في آخر وقته، وهذه حالة، ويجب عليه أن يأتي به في كل وقت من أوقاته. ومن ناحية الواجب المخير يجوز أن يأتي أي خصلة من خصال هذا الواجب، ويجب عليه أن يأتي بكل خصلة من خصاله. ومن ناحية الواجب الكفائي يجوز أن يأتي به البعض دون أن يأتي به الكل، ويكون قد سقط هذا الواجب عن المكلفين. فقولي في حالة ما أو بوجه ما يدخل هذه الأفراد. وأما إذا اقتصرت على قولي وما طلبه الشارع، ما طلب الشارع فعله على وجه الجزم أي مطلقا، فهذا يدخل فيه من ترك الفعل ناسيا ومن ترك الفعل نائما ومن ترك خصلة من خصال الواجب المخير ومن ترك الواجب الكفائي وأتى به البعض ومن ترك الواجب الموسع في أول وقته. هذا معنى قولي مطلقا، أي على وجه الإطلاق جزم بطلبه أي بطلب فعله مطلقا، أي لا يخرج من تحت هذه العبارة أي فرد من الأفراد الذين ذكرناهم. فلكي يخرج بعض تلك الأفراد لابد أن أقول بوجه ما أو في حالة ما. وهذه الزيادة ذكرها الآمدي في تعريفه، ولكنه ذكر تعريفا آخر هو قوله الوجوب الشرعي هو ما هو خطاب الله أو خطاب الشارع بما ينتهض تركه سببا للذم شرعا في حالة ما. الرجل تحرز فقال ما ينتهض خطاب الشارع، يعني الدليل الذي خاطب الله به المكلفين، وكان هذا الخطاب منتهضا لأن يكون تركه سببا للذم شرعا. يمكن تعرفوا بقولنا هو ما ينتهض تركه سببا للذم شرعا في حالة ما، لأن عرف الوجوب ولم يعرف الواجب. خذ بالك، وعرف الوجوب فقال وخطاب الله تعالى بما ينتهض تركه سببا للذم شرعا في حالة ما، وأن أعرف الواجب فأقول هو ما ينتهض تركه سببا للذم شرعا في حالة ما، أي وفعل المكلف ما واقعة على فعل المكلف. ما اسم موصول معنى الذي، فهو فعل مكلف الذي ينتهض تركه، أي الذي إذا تركه المكلف كان تركه سببا لأن يذم شرعا. فكلمة شرعا لابد من وجودها لكي يكون الذم من قبل إيه؟ الشرع، لا من قبل إيه؟ العقل. فلا بد من هذا القيد. قولي ينتهض سببا للذم يدل على أنه لا يذم على وجه الجزم، ولكنه أي تارك هذا الفعل يكون مستحقا للذم. فقولي سببا للذم أولى من قولي يذم شرعا تاركه، كما ذكره البيضاوي في تعريفه، وذكرت هذا في المرض في المحاضرة السابقة. فقولي ينتهض تركه سببا أي يكون تركه ناهضا لأن يكون صاحبه أي من ترك، أي لأن يكون تارك هذا الفعل مستحقا للذم شرعا. وكلمة الذم قصد بها اللوم والاستنقاص إلى درجة الإيه؟ العقاب في حالة ما، حتى يخرج من ترك الواجب المخير من ناحية فعله لبعض الخصال وترك البدل، وحتى يخرج من ترك الواجب الإيه؟ الكفاية إذا أتى به البعض، وحتى يخرج من ترك الواجب الموسع إذا لم يأتي به في أول وقته ولكنه أتى به في آخر وقته. فقوله في حالة ما لا بد من إيه؟ من وجودها. ذكر في تعريف الواجب أيضا بالإضافة إلى ما ذكرناه سابقا هو ما توعد به على العقاب إن ترك أو ما توعد بالعقاب عليه في حالة تركه، وهذا سأذكر ما فيه. وقيل هو ما يعاقب تاركه، قوله ما توعد به أو ما توعد بعقاب تاركه أو ما توعد بالعقاب على تركه يعتبر قاصرا، لأنه لم يبين هذا التوعد على العقاب هل هو من قبل الشرع أم من قبل إيه العقل، فكان يلزم أن يقول ما توعد الشارع بالعقاب على تركه. كذلك ما توعد بالعقاب على تركه في قصور، لأنه دل على أن تارك الواجب يعتبر متعدًا بالعقاب مطلقًا على تركه، أي سواء كان قد تركه ناسيًا وهذا فاسد، أو تركه لنوم وهذا فاسد، أو تركه لعذر قهري كإكراه أو غيره وهذا فاسد، أو تركه وأتى بالبدل في حق الواجب الإيه؟ المخير، أو تركه لأن بعضه أتى به لأن الآخرين أتوا به في حق الواجب الإيه؟ الكفاية، أو تركه في أول وقته أو وسط أو أو أو أو أوسط وقت أو أوسط وقته أو أوسط وقته وأتى به في الإيه؟ في آخر وقته. فقوله ما توعد بالعقاب على تركه يعتبر في قصور كبير، لأنه يدل بإطلاقه على أن تارك الواجب يعتبر معاقبا أو متعدم العقاب مطلقا، أي سواء ترك الواجب وكان معذورا بنوم أو نسيان أو إكراه، وهذا خارج، فلا بد من ذكر قوله إيه؟ قصدا. ما توعد الشارع أو ما توعد بالعقاب على تركه إيه؟ قصدا أو عمدا. وكذلك يجب أن يتبقى بلفظة إيه؟ مطلقا، كما ذكر البغضاوي في تعريفه وذكرنا هذا في المحاضرة الماضية، مطلقا لكي يكون التعريف مخرجا لمن ترك الواجب المخير إن أتى ببعض خصاله، ولمن ترك الواجب الكفاي إن أتى البعض به، ولمن ترك الواجب الموسع إن كان قد أتى به في آخر وقته. فقوله مطلقا قيد لابد منه لكي يكون التعريف جامعا مانعا. فقولهم في التعريف ما توعد بالعقاب على تركه يعتبر قاصرا، فلابد من ذكر لفظة شرعا ولفظة إيه؟ قصدا ولفظة إيه؟ مطلقا. كذلك قيل ما يلزم العقاب تاركه شرعا، ما يلزم أو ما لزم العقاب تاركه، ما يلزم العقاب تاركه شرعا، أي العقاب يلزم التارك شرعا، وهذا في قصور لأنه فيه جزم بأنه يلزمه العقاب، وهذا خطأ، لأن الله تعالى يمكن أو يعذب من شاء ويغفر لمن يشاء، فليس تركه للواجب مستلزما أن يكون معذبا عليه، لأن الله تعالى قال إن الله لغفر أن يشرك به وغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فقوله ما يلزم العقاب تاركه شرعا يعتبر في قصور أو يعتبر متعقبا، لأنه دل على أن العقاب يجزم به في حق من ترك الواجب. كذلك قوله ما يلزم العقاب تركه شرعا دون لفظة قصدا ودون لفظة مطلقا يعتبر عيبا أو نقصا في التعريف، وكان لابد من ذكر هذين القيدين. بعد ذلك انتقل إلى فرع آخر له صلة بالواجب، وهو أن الحنفيين قسموا الواجب إلى قسمين. الأول ما أطلقوا عليه لفظة فرض، والثاني ما أطلقوا عليه لفظة واجب. فالواجب عند الحنفيين ينقسم قسمين، فرض وواجب. قصدوا بالفرض ما ثبت وجوبه بدليل قطعي كالقرآن وسنة المتواترة، وقصدوا بالواجب ما ثبت وجوبه بدليل ظني كأحاديث الأحاد وبقية الأحاديث التي ليست متواترة بشرط أن تكون حسنة أو صحيحة. وهذا التقسيم لم يقل به الجمهور، لا جمهور الأصولين ولا جمهور الفقهاء، ولكنه تقسيم للحنفيين فقط. ورتبوا على ذلك أن تارك الفرض يكون مرتكبا محرما، وأن تارك الواجب يكون مرتكبا مكروها تحريما، ورتبوا على ذلك أن منكر الفرض يعتبر كافرا لأن الفرض ثبت بدليل قطعي كالآية وسنة المتواترة وهي قطعية، وأن منكر الواجب لا يكون كافرا لأنه ثبت وجوبه بدليل ظني وليس دليلا قطعيا. فقول الله تعالى وقيموا الصلاة يدل على أن الصلاة فرض، فمنكرها يكون واجبا، يكون كافرا لأنه أنكر ما ثبت وجوبه بالإيه؟ بدليل قطعي. وأما من أنكر أن الوتر واجب فإنه لا يكون كافرا لأنه ثبت وجوبه بدليل ظني وهو حديث الأحد، لأن الوتر عند الحنفيين واجب وليس سنة مؤكدة، أو ليس سنة، وهو عند الجمهور سنة مؤكدة، والأشبه قول الجمهور. ولسنا بصدد التفصيل في مبحث الوتر الآن. كذلك رتبوا على ما ثبت وجوبه بالدليل القطعي بطلان الصلاة بتركه، فيكون ركنا في العبادة. وأما ما ثبت وجوبه بدليل ظني فلا تبطل العبادة بتركه. ولهذا لما كان الله تعالى قد ذكر قراءة القرآن بالنسبة للصلاة في القرآن فقال فاقرأوا ما تيسر منه، فهذا واجب ثبت بالدليل القطعي هو القرآن، فيكون ترك هذا الواجب مبطلا للصلاة. ولهذا كان عند الحنفيين قراءة القرآن مطلقا في الصلاة ركن من الأركان، ولا يفترض عليه أن يقرأ الفاتحة بخصوصها، فلو قرأ شيئا غير الفاتحة كان صلاته صحيحة، ولكنه يكون آثما وتجب عليه العادة وإن كان آثما. ولما ثبت وجوبها أي وجوب الفاتحة بدليل ظني وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفتحة الكتاب، قال الحنفيون إن قراءة الفاتحة بخصوصها واجب وليست ركنا لأنه ثبت هذا بالدليل الإيه؟ الظني. وأما قراءة القرآن مطلقا ولو لم يقرأ الفاتحة فهي ركن، لأنها ثبتت بالدليل القطعي هو القرآن. عند الجمهور لا فرق بين الواجب بين الواجب والفرض، أي إذا ثبت الوجوب بدليل قطعي فهو فرض وهو واجب، وإذا ثبت الوجوب بدليل ظني فهو فرض وهو واجب، فاللفظان مترادفان عند من؟ عند الجمهور. والذين فرقوا هم الحنفيون. الجمهور متفقون أيضا مع متفقون مع الحنفيين في أن تارك ما في أن منكر ما ثبت بدليل قطعي يعتبر كافرا، وأن منكر ما ثبت بدليل ظني يعتبر غير كافر ولكنه يعتبر فاسقا. فهم متفقون مع الحنفيين في هذا، ولكنهم مختلفون مع الحنفيين في بقية ما رتبوه على الفرض والواجب. هذا اصطلاح الحنفيين ولو مشحت في الاصطلاح، والأشبه هو قول الجمهور في أنه لا فرق بين الفرض والواجب، فهذا يعذب العبد المكلف على تركه، وهذا يعذب أيضا العبد المكلف على تركه. وهذا العبد فالعبد وهذا يكون العبد المكلف مطالبا على وجه الجزم بفعله، وهذا أيضا يطالب العبد المكلف على وجه الجزم بفعله. الواجب لغة هو الساقط وهو اللازم. وجب أي سقط، قال الله تعالى فإذا وجبت جنوبها أي سقطت جنوبها. يقال وجبت الشمس أي سقطت، وجبت وجبة ووجوبا، وسمي الميت إذا مات أو سمي العبد إذا مات وجب، لأنه يسقط في مكانه ولا يتحرك، ولهذا سمي الساقط واجبا. وسمي الواجب أو أطلق على الساقط الواجب. قال النبي عليه الصلاة والسلام فإذا وجب فلا تبكين باكية. هذا قاله بشأن عبد الله بن حرام والد جابر لما مات، قال فإذا وجب أي إذا مات. وأطلق لفظة وجب على الميت لأنه بخروج روحه يسقط مكانه ولا يتحرك، أي يلزم مكانه، ولهذا سمي الواجب أو سمي الساقط واجبا واللازم إيه؟ واجبا. فهذا هو الأصل في لفظة وجب أو في لفظة واجب. هناك بعض التفريعات متعلقة بالواجب، وتركها ابن عثيمين في الشرح وفي المتن، وذكرت أنا بعضا منها، ولعلي أذكر بعد ذلك إن شاء الله تعالى بعضا آخر له صلة وثيقة بالواجب وله أيضا أهمية، ولكنني لن أذكره الآن وسأذكره بعد الانتهاء من أقسام الفعل الذي تعلق به الحكم الشرعي التكليفي. أنتقل الآن إلى القسم الآخر من أقسام الفعل الشرعي الذي تعلق به الحكم الشرعي، من أقسام الفعل الذي تعلق به الحكم الشرعي، وهو المندوب. قبل الانتقال إلى المندوب أريد أن أقول إن هناك من الأصوليين من عرف الواجب وغيره من أقسام الفعل بالحد، ومنهم من عرفه بالوصف أو بالحكم. ابن عثيمين اعتبر من عرف أقسام الفعل بالحكم اعتبر هذا تساهلا منه، لأن الحكم فرع عن التصور، ولأن التعريف بالحكم مردود عند أهل الأصول أو مردود عند جماعة منهم، والتعريف بالحد هو الأولى. فذكر في شرحه أنه أحيانا يقرأ في بعض كتب المختصرات في الأصول بشأن التعريف الواجب أنه ما يعاقب تاركه أو ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه، فقال هذا فيه تساهل من وجهين. الأول أو أحد الوجهين أنه عرف الواجب بحكمه، والحكم فرع التصور، والتعريف بالحكم يعتبر مردودا، واستشهد ببعض أبيات، واستشهد ببيت وهو وعد أو عندهم من جملة المردود أن تدخل الأحكام في الحدود، وعندهم من جملة المردود أن تدخل الأحكام في الحدود، يعني اعتبروا تعريف القسم، تعريف الواجب أو غيره بالحد مردودا، لأنه بالحكم مردودا لأنه عرفه بالحكم ولم يعرفه بالإيه؟ بالحد. بصرف النظر عن هذا وذاك، سواء عرف القسم بالحد أو بالحكم، فهذا في الحقيقة لا أثر له كبير في الفقه أو في غيره، ولكن الذي ينبغي أن يقال هو أن يعرف القسم تعريفا مانعا جامعا، والأولى أن يعرف بحده إذا كان تعريف جامعا مانعا. فإذا لم يستطع تعريف القسم أو تعريف الشيء بحده فلينتقل لتعريفه بحكمه أو بوصفه. بالنسبة لأوصاف الواجب أو لأحكام الواجب، قولي أحكام الواجب أو أوصاف الواجب أعني بها ما تعلق بالواجب من أحكام أو من صفات، سواء كانت هذه الصفات يشترك فيها الواجب مع غيره من أقسام الفعل أو تميز بها عن غيره من أقسام الفعل، لأنني أتكلم عن الصفات ولا أتكلم عن إيه؟ عن الحد. لا بد في الحد من أن يكون مانعا جامعا، أي مانع من دخول غير أفراده فيه وجامع لكل أفراده. وأما من ناحية أو الصفات أو الأحكام فهذا يعتبر جامعا للأحكام كلها أو الصفات كلها، سواء كانت بعض الأحكام اشترك فيها مع غيره أو تميز بها عن غيره. فيقال من أحكام الواجب يثاب فاعله شرعا أو يستحق شرعا فاعله الثواب ويعاقب تاركه، هذا من أحكامه أو من صفاته. يثاب شرعا فاعله، يحمد شرعا فاعله، ويعاقب شرعا تاركه. ولفظة يحمد أولى من يثاب، لأن ذكرت قبل ذلك أن الثواب أحيانا يكون مطلقا على الجزاء بالشر، على فعل الشر، كما أنه يطلق أيضا بالجزاء بالخير على فعل الايه؟ على فعل الخير. أما الحمد فلا يكون إلا على فعل الخير. الحمد الثناء بالجميل على فعل الجميل. فقول يحمد أولى من قول يثاب. قولهم في كتبهم يثاب قصدوا بها الجزاء بالخير على فعل الخير، هذا هو المقصود يقينا، ولم يقصدوا بها الجزاء بالشر على فعل الشر، لأنهم ذكروا بعد ذلك يعاقب إيه؟ تاركه. ها أذان، ما تقول يا ابني؟ ذكرت أنني سأتكلم عن المندوب، ثم دخلت في فرع تعلق بالواجب، فذكري لبعض الفروع المتعلقة بالواجب ينبغي ألا يكون موهما لكم أنني أتكلم عن المندوب الآن. أنا لا أتكلم الآن عن المندوب، لكن أتكلم عن بعض فروع متعلقة بالواجب، وهي أحكام الواجب أو صفات الواجب. فالكلام لا زال عن الإيه؟ عن الواجب. إذا ذكرت الواجب إذا ذكرت صفات الواجب أو أحكام الواجب فلا حرج أو لا مانع أصلا، أو ينبغي أن أذكر الصفات التي تميز بها الواجب عن غيره، والتي اشترك بها والتي اشترك فيها الواجب مع إيه؟ مع غيره. لأن الآن أتكلم عن صفاتي ولا أتكلم عن حده. الكلام عن حده لابد أن يكون مانعا جامعا، وأما الكلام عن صفاته فلا يمنع من ذلك أصلا، أي لا يمنع من كون ذكري لصفات يشترك فيها مع غير الواجب، ومن ذكري لصفات يتميز بها عن غيره. لأن يعني الكلام عن الأحكام لا عن الحد. إن عرفت الواجب بحده، أو إن عرفت المندوب وغير المندوب بحده، فلا بد من أن يكون تعريفه جامعا مانعا، وإن عرفته بوصفه فلا بد أن يكون أيضا تعريفه جامعا مانعا، وينبغي ألا آتي بزيادة لا فائدة فيها ولا ضرر من تركها. وأما إن تكلمت عن الصفات فلا بأس أن أذكر ما اشترك فيه مع غيره وما تفرد به عن غيره من أحكام الواجب. يستحق شرعا فاعله الثواب امتثالا، ويعاقب شرعا تاركه قصدا مطلقا. وليس بلازم من أن أذكر في الصفات كل هذه القيود، ولكنها لازمة في إيه؟ في الحد. يمكن أن نتساهل ونقول ما يعاقب شرعا تاركه، ويثاب شرعا فاعله، والأدق أن نقول ما يستحق شرعا ما يثاب شرعا، ما يحمد شرعا فاعله امتثالا ويستحق شرعا تاركه ايه؟ العقاب. لماذا قلت يحمد شرعا فاعله امتثالا، وقلت يستحق شرعا تاركه العقاب؟ لأن الله تعالى إذا وعد فإنه ليخلف وعده، وأما إذا توعد فيحتمل ألا يفعل ما توعد به كرما وتفضلا وعفوا عن عباده، لأن خلف الوعد نقص، وأما خلف الوعيد فهو كرم. إذا توعدت خادمك مثلا، أو توعدت مرؤوسك يعني الذي تحت يدك بشيء من العقاب ثم لم تفعل ما توعدته به، فإن هذا تعتبر كرما منك وفضلا، وأما إذا وعدته بشيء ولم تف بالوعد فهذا يعتبر نقصا فيك. فخلف الوعد نقص أم كمال؟ وخلف الوعيد كمال، تفضل وكرم. إذا وعد الله بالثواب على فعل الواجب فإنه لا يجوز أن يخلف وعده، لهذا قلت إيه؟ يثاب فاعله، والأشبه أن أقول إيه؟ يحمد فاعله شرعا امتثالا، يحمد فاعله امتثالا. كلمة امتثالا أقصد بها إذا فعل الواجب ابتغى وجه الله، أي لأن الله تعالى أوجبه عليه أو لأن الله تعالى أمره به على وجه الجزم، ولم يفعله رياء أو سمعة، أو لم يفعله دون أن يعلم أن الله أوجب عليه ولكنه فعله بعقله، أي عقله دله عليه، ولو كان الله أمره به أو لم يأمر فإنه كان سيفعله، فهذا لا يثاب على فعله للواجب. فخرج بقولي امتثالا من فعله رياء أو سمعة أو لأن عقله دله عليه. لا أريد أسئلة الآن، الأسئلة في الأسئلة في التليفون إن شاء الله كما ذكرنا قبل ذلك. لا أجيب عن الأسئلة لا وأنا في الطريق سائر، ولا بعد المجلس، ولا في أثناء المجلس. هو يثاب فاعله امتثالا أو يحمد فعله امتثالا ويستحق العقاب تاركه. لماذا قلت يستحق؟ لأن الله تعالى توعد بالعقاب على ترك الواجب، ولكن بين أنه يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، فلعله يكون من المغفورين لهم، وبالتالي لا يجزم بعقابه أو لا يجزم بذمه. لهذا قلت يستحق، فيستحق العقاب تاركه. المندوب يشترك مع الواجب كأنه يحمد فاعله، فلو ذكرت في حد الواجب محمد فاعله لكان هذا حشوا لا فائدة فيه، لأنه اشترك مع المندوب في هذه الصفة. فإن ذكرت في الحد محمد فاعله فإن هذا يعتبر لا فائدة فيه، لأنه اشترك مع المندوب في تلك الصفة، وحتى أن الحد لابد أن يكون جماعا مانعا، فلا بد أن يؤتى بتعريف للواجب أو لغيره يميزه عن غيره التمييز الذي لا يدخل معه غيره، والتمييز الذي لا يخرج عنه ما كان مشتركا معه في صفاته. فقولي في التعريف، أي في التعريف بالحد، هو محمد فاعله يعتبر خطأ أم صوابا؟ خطأ، لأنه اشترك مع المندوب في هذه الصفة، فوجود هذه العبارة في التعريف لا فائدة فيه ولا ضرر من حذف هذه العبارة. وأما عند ذكر الصفات فذكري لها يعتبر فيه فائدة، لأن أذكر صفات الواجب وحذفي لها يعتبر نقصا في صفات الواجب. نصلي بعد ذلك إن شاء الله نكمل. أقم الصلاة. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فالقسم الثاني من أقسام الفعل الذي يتعلق به الحكم الشرعي التكليفي هو المندوب. المندوب لغة هو المدعو، ندبه أي دعاه. فالمندوب هو المدعو، والمندوب إليه هو المدعو إليه. فإذا قلت ندبت فلانا إلى وليمة، أي دعوته إليها، ففلان هو المندوب والوليمة هي المندوب إليها. وقع في كثير من كتب الأصول أن المندوب هو المدعو إليه، وهذا وهم، لأن المندوب هو المدعو، وأما المدعو إليه فهو المندوب إليه وليس هو المندوب. فالمقصود بكلمة المندوب في كتب الأصول وكتب الفقهاء بإجماع الكل هو المدعو إليه. فقولهم المندوب هو المدعو إليه خطأ، لأن المقصود المندوب إليه. فالصواب أن يقال المندوب إليه ولا يقال المندوب. ولعله لم يفطن لذلك إلا محمد أبو النور زهير، فقال المندوب في الأصل هو المندوب إليه، وحذف الجار والمجرور تسهيلا. يريد أن يقول إن الأصل في كلمة المندوب هو المندوب إليه، ثم حذفوا الجار والمجرور يعني إلى والهاء، فالجار هو حرف الجر إلى، والمجرور هو الضمير، والضمير كلها مبنية، فلا أقول مجرور ولكن أقول في محل جر، فإلى حرف جر والهاء ضمير مبني على السكون إن قلت إليه، أو مبني على الكسر إن قلت إليه في محل جر، فحذف الجار والمجرور على سبيل التسهيل، وليس لأن الأصل في المندوب ولكن الأصل فيه المندوب إليه ثم حذفوا إليه ليه؟ للتسهيل، فأصبح المشهور عند الجميع لفظة المندوب، وفي الحقيقة هو الإيه؟ المندوب إليه، لأن الشارع دعا إليه، فليس هو مندوبا ولكن هو مندوب إليه، أي مدعو إليه. والمندوب هو من؟ المكلف، أي أن الشارع، أن الله تعالى دعا المكلف إلى فعل هذا الشيء الذي يطلق عليه مندوب إليه. فالمندوب في الحقيقة هو المكلف لأنه هو المدعو، والمندوب إليه هو الفعل الذي دعا الله عباده إلى فعله ووعدهم بالثواب عليه. المندوب في الاصطلاح اختلف فيه أيضا كما اختلف في حد الواجب، عرفه ابن عثيمين بأنه ما أمر الشارع به على غير وجه، على غير وجه الإلزام أو على غير وجه الحتم والإلزام، هذا تعريفه غير جامع، لأنه خرج به ما طلبه الشارع على غير وجه الإلزام وليس من صيغ الأمر، وهو كثير. فالتعريف يعتبر فاسدا بهذا الاعتبار، لأنه قاصر بدرجة كبيرة، لأنه أخرج من المندوب ما هو مندوب بإجماع المسلمين أو على قول جمهورهم وليس بصيغة الأمر على غير وجه الإلزام. صيغ الأمر ذكرها هو في مبحث الأمر، وذكرت هذا سابقا، قول يكون على وزن افعل هو فعل الأمر، كقول اضرب واكتب واشرب والعب إلى غير ذلك، أو الفعل المضارع المقترن بلام الأمر كقول الله لينفق ذو سعة من سعته، وكقوله فمن شهد منكم الشهر فليصم، هذه لام الأمر دخلت على فعل المضارع. وكذلك اسم فعل الأمر، ومن أسماء الأفعال التي هي أسماء فعل، أمر قصد باسم الفعل هو ما كان يعمل عمل الفعل ولكنه لا يقبل علامة من علامات الفعل. فهناك اسم فعل ماضي يحمل معنى الفعل الماضي ولكنه لا يقبل علامة من علاماته، واسم فعل مضارع يعمل عمل المضارع ولكنه لا يقبل علامة من علامات المضارع، واسم فعل أمر يعمل عمل فعل الأمر ولكنه إيه؟ لا يقبل علامة من علامات فعل الأمر. فمن أسماء الأفعال التي أسماء أفعال أمر صه بمعنى أسكت، وحي بمعنى أقبل، وعليك أو عليكم بمعنى إلزم، كما قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، يعني إلزموا أنفسكم. ولهذا أتت الكلمة أي لفظة أنفسكم منصوبة عليكم أنفسكم، لأن المقصود إلزاموا إيه؟ أنفسكم. فعليكم اسم فعل أمر عامل عمل الأمر، كأنه قال إلزموا أنفسكم. وكذلك من صيغ الأمر المصدر نائب عن فعل، ذكرت هذا قبل ذلك، مصدر عامل عمل فعله أي ناب عن فعله، فيمكنني أن أرفعه وأن أضع محله الفعل، كقول الله فإذا لقيتم الذين كفروا فاضربوا الرقاب يعني فاضربوا الرقاب، فإذا لقيتم الذين كفروا فاضربوا الرقاب فاضربوا الرقاب يعني فاضربوا الرقاب. فضرب مصدر، ضرب ضربا، المصدر من ضرب ايه؟ الضرب، ضربا. فكلمة ضربا مصدر نابت عن الفعل اللي هو ايه؟ فاضربوا. يمكنني ان اقول المعنى فإذا لقيتم الذين كفروا فاضربوا الرقاب. كذلك ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبات مؤمنة، يعني فليحرر رقبات مؤمنة. فهنا مصدر وهو لفظة تحرير أتت من إيه؟ حرارة لازم فعل، والمصدر إيه؟ تحرير. فكأنه يمكن أن يقال من قتل مؤمنا خطأ فليحرر بدلا من ايه؟ تحرير. فهنا تحرير مصدر نبعا ايه؟ عن فعله، فيحمل معنى الامر، فهو من صيغ الامر. فقال ابن عثيمين في حد المندوب، اي في حد المندوب اليه، هو ما امر الشرع به امرا غير جازم أو على وجه على غير وجه الأزم على غير وجه الجزم أو على غير وجه الإلزام يعتبر فيه قصور، لأن هناك صيغ كثيرة دعت إلى الفعل وليست من صيغ الأمر، منها ما يرتب الثواب على فعل هذا الشيء فيكون فعله مستحبا، ومنها ما يكون فيه لفظة يحب أو لو أو لفظة أخرى تحمل معناها فتدل على استحباب هذا الشيء، ومنها صيغ أخرى تدل أيضا على استحباب هذا الفعل معناها ليست مشتملة على صيغة من صيغ الأمر غير الجزم. قبل أن أذكر بعض الأدلة من الكتاب والسنة التي تطلب الفعل على غير وجه الجزم وليست مشتملة على صيغة من صيغ الأمر، أقول إن الأمر غير الجزم يعلم إذا ورد الأمر وكانت معه قرينة تصرفه عن معناه الحقيقي أي الوجوب إلى المعنى المجازي وهو الندب. فإذا لم ترد القرينة، يعني إذا لم يرد الدليل الآخر الذي علم به أن الشارع لم يرد الوجوب ولكنه أراد المعنى المجازي، فلا بد أن يحمل الأمر على المعنى الحقيقي وهو الوجوب. وسنذكر هذا بعد ذلك إن شاء الله بالتفصيل في مبحث الأمر. القرينة إما أن تكون متصلة بالأمر نفسه، أي في نفس الدليل في نفس الخطاب، أو أن تكون خارجة عنه، وإما أن تكون شرعية أو أن تكون عقلية. فقول الله تعالى: فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، هذا طلب للفعل على غير وجه الجزم. كيف عرفنا ذلك؟ هذا أمر والأمر للوجوب، ولكن العلماء حملوا هذا الأمر على الاستحباب لأن هناك قرينة صرفت الأمر من معناه الحقيقي إلى المجازي، وهي أنه ثبت بالدليل العام أن المالك حر فيما يملك، وما دام الشارع قد أعطى المالك الحرية فيما يملكه فلا يجب عليه أن يكاتب عبده، سواء أراد العبد أم لم يرد. فالقرينة التي صرفت قول الله تعالى فكاتبوهم هي ما دل على أن المالك حر فيما يمتلك، سواء كان المملوك إنسانا أو حيوانا أو جمادا أو غير ذلك. هذه قرينة، فيكون قوله فكاتبوهم لإيه؟ للاستحباب أم للوجوب؟ للاستحباب. ولهذا تجدون في أكثر كتب الأصول من الأمثلة التي يذكرونها في قسم المندوب هذه الآية. كذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا قبل المغرب ركعتين، صلوا قبل المغرب ركعتين، صلوا قبل المغرب ركعتين. ثم قال في الثالثة: لمن شاء. كرهت أن يتخذها الناس سنة. فقوله صلوا قبل المغرب أمر، والأمر لإيه؟ للوجوب، ولكن وردت القرينة الصارفة لهذا الأمر من الوجوب إلى الاستحباب، وهي قوله في آخر الحديث: لمن شاء. هذه قرينة متصلة بالدليل. وأما في قوله فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، ليست قرينة متصلة بالدليل. هذا بالإضافة إلى أدلة أخرى عامة دلت على أن الله لم يفرض إلا 5 صلوات في اليوم والليلة، فلو لم أو فلو أن قوله صلوا قبل المغرب ركعتين لم يرد في آخره لمن شاء، لكان هذا الأمر أيضا للاستحباب وليس للوجوب، لأن هناك قرائن أخرى دلت على أن الله لم يفرض على عباده المكلفين إلا 5 صلوات في اليوم والليلة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ لما أرسله إلى اليمن: أعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة. وكان هذا في آخر أيامه عليه الصلاة والسلام، فيكون هذا الدليل دالا على أن ما زاد على 5 صلوات يعتبر مستحبا وليس إيه؟ وليس واجبا. كذلك في حديث طلحة بن عبيد الله وغيره لما أتى العربي وسأل النبي عليه الصلاة والسلام: ماذا فرض الله علي؟ قال: فرض عليك 5 صلوات في اليوم والليلة. قال: الفرض عليك علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع. فكأن هذا أيضا يعتبر قرينة صارفة لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا قبل المغرب من الوجوب إلى الإيه؟ إلى الاستحباب إلى غير ذلك. كذلك إذا ورد الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم ثم لم يفعل ما أمر به فيكون تركه لفعل ما أمر به قرينة دالة على أن ما أمر به ليس للوجوب ولكنه للاستحباب. وكذلك إذا ورد في الدليل نفسه ما يدل على الخيرية، ما يدل على الأفضلية، كقول النبي صلى الله عليه وسلم إن من خير ثيابكم البياض فالبسوها وكفنوا فيها موتاكم. أمر بقوله فالبسوها وكفنوا فيها موتاكم، ومع ذلك قلنا إن الأمر للاستحباب وليس للوجوب لأنه قال في أوله إن من خير ثيابكم البياض، وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس غير البياض، فلو كان لبس البياض واجبا على وجه الدوام أو واجبا لما لبس النبي صلى الله عليه وسلم غير البياض، أي للزم أو لاستمر على لبس البياض، فيكون الأمر مقترنا بمواظبة النبي عليه الصلاة والسلام على الفعل فيكون هذا دالا على وجوبه. كذلك إذا ورد في الدليل ترتيب ثواب على هذا الفعل الذي أمر به فإن هذا الأمر يكون للاستحباب وليس للوجوب. وكذلك إذا ورد من الصيغ ما فيما كان فيها طلب للفعل ولكنه رتب ثوابا على هذا الفعل فإن هذا الفعل يكون مستحبا وليس واجبا، يعني يكون مندوبا وليس واجبا، كقول النبي صلى الله عليه وسلم أحب الكلام إلى الله لا يضرك بأيه أحب الكلام إلى الله أربع كلمات لا يضرك بأيها بدأت، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. هذا بالنسبة للصيغة التي يكون فيها لفظة يحب أو الأحب أو الأفضل إلى غير ذلك. كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا من كتاب الله فله بكل حرف حسنة، لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، فهذا يدل على استحباب قراءة القرآن لأنه رتب ثوابا عظيما على قراءته، ولو لم يكن المرتب من الثواب عظيما لكان هذا أيضا دالا على استحبابه. كذلك قوله اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، فقوله اقرأوا القرآن أمر والأمر لإيه؟ للوجوب. هنا القرينة الصارفة للأمر من الوجوب الاستحباب موجودة فيه أي متصلة به، ويقوله فإنه يأتي يوم القيامة شفعا لأصحابه، فرغب في قراءة القرآن لأنه يأتي شفيعا لمن كان يقرأه يوم القيامة. كذلك خيركم من تعلم القرآن وعلمه، هذا خطاب طالب للفعل ولكن ليس على وجه الجزم. كيف عرفنا ذلك؟ لأنه فيه ما يدل على عدم الجزم، هو قوله خيركم، فلفظة خيركم تدل على الترغيب في تعليم القرآن وتعلمه، ولكن ليس على سبيل الجزم. كذلك عليكم بالإثمد، فإنه من خير أكحالكم. عليكم، هذه الصيغة من صيغ الإيجاب، كما قال عليكم بالصدق، ولكن ورد ما يدل على عدم الوجوب، وهي قوله فإنه من خير أكحالكم. كذلك ألا أدلكم على خير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وما خير لكم من إنفاق الذهب والورق، وما خير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا بلى يا رسول الله، قال ذكر الله. الحديث ورد مرفوعا وموقوفا، لكن الأشبه أنه موقوف ولسنا بصاد التفصيل في هذا الآن. الحديث فيه ترغيب عظيم للذكر، لأنه ذكر فيه ما يدل على أنه أفضل من ملاقاة العدو وضرب أعناقهم، وأفضل من انفاق الذهب والورق لغير ذلك. ولكن قلنا إنه للاستحباب وليس للوجوب، لأنه ورد قرن أخرى تدل على أن ذكر الله تعالى ليس واجبا في الحديث. لأن أجلس، لأن أقعد مع قوم يذكرون الله تعالى من بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس أحب لي من أن أعتق أربعة رقاب من رقاب إسماعيل، ولأن أجلس مع قوم، أو لأن أقعد مع قوم يذكرون الله تعالى من صلاة الصبح إلى طلوع الشمس أحب إلي من أن أعتق أربع رقاب من رقاب إسماعيل. كذلك من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كتب له 100 حسنة ومحي عنه 100 سيئة، وكانت له عدل 10 رقاب من رقاب إسماعيل، وكانت حرزا له من الشيطان في يومه حتى يمسي. هذه صيغة من الصيغة طالبة للفعل على غير وجه الجزم، وليس فيها إيه؟ أمر، لأن فيها ترغيبا لهذه الصيغة بهذا العدد، وهذا الترغيب ورد في الدليل نفسه. كذلك من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة كتب له 1000 حسنة. هذا ما أحضرني بالنسبة لمتن الحديث. كذلك بعض الأحاديث الواردة بشأن الترغيب في الذكر وكلها دالة على استحبابه، لأنها صيغ طالبة الفعل على غير وجه الجزم، إما لترتيب الثواب عليها، وإما لذكر الخيرية، وإما لذكر الأفضلية، وإما لذكر محبة الله لها، وإما لذكر محبة النبي صلى الله عليه وسلم لها، إلى غير ذلك. معناها صيغ ليست مستملة على أمر. فالأشبه أن يقال في حد المندوب هو ما طلب الشارع فعله على غير وجه الجزم أو على غير وجه الإلزام. فقولي ما اسم موصول تعلق بفعل المكلف، أي هو فعل المكلف الذي طلب الشارع من المكلف فعله على غير وجه الجزم أو على غير وجه الإلزام. فقولي ما طلب الشارع، لفظة الشارع دلت على أن هذا الطلب من قبل الشرع وليس من قبل العقل، فهي قيد لا بد منه. قولي طالب خرج به الواجب، خرج به الحرام، لأن الحرام مطلوب الترك، وخرج به المباح، لأن المباح لا طلب فيه لا من حيث الفعل ولا من حيث الترك، وخرج به المكروه لأن المكروه مطلوب الترك. وقولي على غير وجه الجزم خرج به الواجب، لأن الواجب طلب الشرع فعله على وجه الجزم. يمكن أن يزاد في التعريف لفظة تخرج بعض الأفراد التي دخلت في هذا التعريف وليست منه. هذه اللفظة هي في بعض الوجوه أو على بعض الوجوه أو في حالة ما، هو ما طلب الشارع فعله أو ما طلبه الشارع على غير وجه الجزم في حالة ما أو في بعض الوجوه. لكي أخرج النائم والساهي، فالنائم ليس مطالبا لا بالفعل ولا بالترك لأنه غير مكلف، والساهي كذلك، والنائم وقت نومه لا يكون آثما بترك الواجب ولا يكون آثما بفعل الحرام ولا يكون مثابا على فعل المندوب لأنه نائم، ولا يكون مثابا على ترك المكروه لأنه نائم، ولا يكون معذبا على فعل الحرام لأنه نائم. فقولي ما طلب الشرع فله على غير وجه الجزم بوجه ما أو في حالة ما لكي يخرج به النائم، النائم قبل نومه كان مكلفا، وفي أثناء نومه ليس مكلفا، فكأن الشارع لم يطلب منه أن يفعل هذا الفعل. وكذلك الساهي إذا فعل الفعل وكان ناسيا، فحيث إن النسيان عذر، فإن الناسي لا يكون مطالبا بهذا الفعل، أي حالة نسيانه، بدليل أنه إذا نسي فعل الواجب ثم تذكره بعد فترة طويلة فإنه لا يكون آثما بترك هذا الواجب في المدة التي كان قد نسي فيها فعله، حتى ولو استمر هذا سنين. إن قلنا إن هذا الحد أو إن هذا التعريف بهذا الحد يتعقب، أو إذا لم نتمكن من أن نعرف المندوب إليه بالحد على وجه التحقيق، فيمكننا أن نعرفه بالوصف أو بالحكم، ولكن بشرط أن يكون التعريف جامعا مانعا. فنقول قال البيضاوي في تعريف المندوب: هو ما يحمد شرعا فاعله ولا يذم تاركه، أو هو ما يحمد فاعله ولا يذم تاركه شرعا. الأشبه أن يقال هو ما يحمد فاعله امتثالا ولا يستحق الذم تاركه شرعا، هذا هو الأشبه. التعريفان متقاربان، إلا أن التعريف الثاني أكثر دقة وأشبه بالصواب. هو ما يحمد فاعله ويذم تاركه شرعا، كلمة شرعا قيد لا بد منه، وهي شاملة للحمد وشاملة للذم لعدم الذم على الترك، وليس المقصود هو أنه لا يذم شرعا تاركه، وأما من حيث أنه يحمد فاعله ليس من قبل الشرع ولكن من قبل العقل، هذا باطل. فيقصد أن يكون الحمد من قبل الشرع وعدم الذم من قبل الشرع أيضا، فقال شرعا في آخر التعريف وهي شاملة للحمد وعدم الذم، لأنه لو قال هو محمد فعله شرعا ولو ذنب تركه شرعا لكان هذا تكرارا يتنافى مع بلاغة اللغة أو مع الأساليب البليغة. وإن قلنا نأتي بها للتمييز أكثر أو للتحديد أكثر فلا بأس بذلك، حتى لا يفهم طالب العلم أو المطلع في التعريف أن المعرف قصد أن عدم الذم إنما هو من قبل الشرع، وأما الحمد فإنما هو من قبل العقل أو من قبل العقل والشرع. فلكي يفهم طالب العلم التعريف على وجهه فلا بأس أن يقال هو محمد فاعله شرعا، محمد شرعا فاعله، ويستحق الذم شرعا إيه؟ تاركه. الأشبه أو الأدق أن يقال محمد شرعا فاعله امتثالا ويستحق الذم شرعا تاركه، أي مطلقا. ما واقعة على فعل المكلف وليست قصد بها أي فعل ما يحمد ما اسم موصول بمعنى الذي قصد به فعل المكلف وهو جزء في التعريف قوله ما يحمد فاعله دخل فيه الواجب لأن الواجب إيه؟ يحمد فاعله فلما قال ولو ذم تاركه خرج منه الإيه؟ الواجب لأن الواجب يذم تاركه قوله ما يحمد ما يحمد فاعله خرج به المكروه لأن المكروه إيه؟ يحمد تاركه وخرج به الحرام لأن الحرام إيه؟ يذم فاعله ويحمد تاركه الحرام يذم فاعله ويحمد تاركه وأما هو وأما المندوب فإنه يحمد فاعله فخرج بقول يحمد فاعله الحرام وإيه والمكروه وإيه والمباح لأن المباح لا حمد فيه لا على الفعل ولا على الإيه ولا على الترك قوله ولو ذم تاركه خرج به الإيه الواجب فالتعريف هي مانع جامع لماذا لم يقل مطلقا في هذا التعريف معناه ذكر لفظات مطلقا في تعريف الواجب معناه لا بد أن تكون مطلقا قائدا في التعريف لأن قوله لا يذم شرعا تاركه نكرة في سياق النفي ونكرة في سياق النفي تقتضي الايه العموم فكأنه قال لا يذم شرعا تاركه مطلقا اي سواء تركه ناسيا سواء تركه متعمدا سواء تركه مكرها سواء تركه غير مكره الى غير ذلك وسواء كان الترك لكل خصال الواجب أو كان الترك من بعض المكلفين دون البعض الآخر أو كان الترك للواجب الموسع من كل جهاته أو كان الترك للواجب الكفائي من كل أفراده من كل أفراده أو كان الترك للواجب المخير من كل خصاله فهنا قوله لو ذم ترك شرعا تاركه أي مطلقا ولكن لم يذكر كلمة مطلقة في التعريف لأن الصيغة مشتملة على نكرة في سياق النفي وهذه تقتضي العموم فليس بحاجة إلى قوله مطلقا في هذا التعريف كما كانت الحاجة ماسة إلى ذكر مطلقا في تعريف الواجب لأنه لم يكن بصيغة النكرة في سياق العموم لأن في التعريف الذي كان في حق الواجب هو ما يذم شرعا تاركه إيه؟ قصدا مطلقا فهنا السياق ليس سياق نفي ولكنه سياق إثبات والنكرة في سياق الإثبات لا تقتضي العموم وأما النكرة في سياق نفي فإنها تقتضي العموم بإجماع عامة المسلمين من الفقهاء والأصوليين واللغويين أو بإجماع الأئمة الأدق هو ما يحمد شرعا فاعله امتثالا حتى يخرج من فعل المستحب رياء أو سمعة أو غير ممتثل للأمر الذي ورد أو غير ممتثل للخطاب الذي ورد بغير صيغة الجمع بغير صيغة الجزم يعني فعله لأن العقل دله عليه أو فعله دون أن يعلم أن الله تعالى خاطبه به أو فعله رياء أو سمعة أو غير ذلك أو لغير ذلك فقيد فالتقييد بلفظات امتثالا يعتبر مفيدا حتى يخرج به من فعل هذا المستحب رياء، لأنه افتكر حتى يكون غير مثاب غير محمود، أو فعله سمعة فإن يكون غير محمود، أو فعله لأن عقله دله عليه ولم يفعله لأن الله تعالى أمره به. بعضهم عرف المندوب بقوله هو ما فعله خير من تركه، وهذا فاسد، لأن الأكل فعله غير من تركه ومع ذلك هو مباح، ولأن النوم فعله غير من تركه ومع ذلك هو مباح وليس مندوبا. ولأن الواجب فعله خير من تركه ومع ذلك فيه فهو واجب وليس ايه مندوبا. فهذا تعريفه مانع، ليس مانع لأنه ادخل فيه الايه الواجب ايضا. نوم ايه ابني لأنه ادخل فيه الواجب وادخل فيه ايضا المباح او بعض انواع المباح. وحيث أن التعريف لابد أن يكون مانعا جامعا، فهذا التعريف يعتبر فاسدا بهذا الاعتبار. فقوله ما فعله خير من تركه، أو هو فعل مكلف الذي يكون فعله خيرا من تركه، فاسد لأنه اشترك مع الواجب في هذه الصفة، فيكون قد أدخل الواجب مع المندوب فيكون غير مانع. قوله ما فعله خير من تركه أخرج الحرام، لأن الحرام إيه تركوه خير من فعله، وأخرج المكروه لأن المكروه تركوه خير من فعله، وأخرج المباح لأنه لا خير لا في الفعل ولا في الترك، لا خير على الفعل، لا خير للفعل على الترك ولا خير للترك على الفعل، ولكنه أدخل الواجب وأدخل أيضا المباح من ناحية أن فعله خير من تركه إذا كانت هناك فائدة في فعلك الأكل وغير ذلك. فمن حيثية أن فعله خير من تركه، أي هناك فائدة تعود على الفاعل، أي فائدة دنيوية تعود على الفاعل من الفعل، فيدخل المباح بهذه الصورة أو من هذه الحيثية. وأما من ناحية الشرعية فالمباح لا خير شرعا لفعله على تركه ولا خير شرعا لتركه على فعله. ومن ناحية الدنيوية فالمباح فعله خير من تركه بالنسبة لبعض أنواع المباح كالأكل والشرب ونوم وغير ذلك. بعضهم اعتبر هذا التعريف فاسدا لأنه أيضا دخل فيه فعل الله تعالى، وفعل الله تعالى لا يوصف بأنه مندوب ولا يوصف بأنه واجب، وهذا الاعتراض منتف، لأن المقصود من قوله ما هو فعل مكلف، فقوله هو ما فعل خير من تركه قصد به فعل مكلف، فخرج فعل الله تعالى وفعل غير المكلف. إلا أن التعريف مع ذلك غير مانع لما ذكرنا فهو فاسد. قولهم ما يحمد فاعله أو ما في فعله ثواب وليس في تركه عقاب يعتبر في قصور، لأنه لم يذكر كلمات إيه شرعا، ولا بد من تكون مذكورة كقيد في التعريف حتى يخرج به العقل حتى لا ينصرف الذهن أو حتى ينقطع في الذهن أن عدم العقاب إنما هو من قبل العقل، وأن الحمد إنما هو من قبل العقل. فلا بد من كلمات إيه؟ شرعا. كذلك ما تعلق بفعله الثواب ولم يتعلق بتركه عقاب، ها في قصور من أين؟ شرعا. أكتفي بهذا، وبعد ذلك إن شاء الله نكمل في المحاضرة القادمة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.